طول عمري عايش لي وحدي فريد وراضي بحالي وراضي بحالي وإن زاد على القلب وجدي أصغر معاه الليالي ومعاه الليالي طول عمري عايش لي وحدي فريد وراضي بحالي وراضي بحالي وإن زاد على القلب وجدي أصغر معاه الليالي ومعاه الليالي وحيد من الأكل والخلان عزيز النوم والقلب خالي وحيد من الأهل والخلان عزيز النوم والقلب خالي وحيد من الأهل والخلان عزيز النوم والقلب خالي وحيد من الأهل والخلان عزيز النوم والقلب خالي وش معنى قلبي مدى الوحدة اشمعنى قلبي مدى الوحدة غير اليوم والفكر جاء ازاي اقول اني وحيد وانا سعيد بين الحبايب والاصحاب ليه الا اسمع حنينه الاقي قلبي من جرحه طاب وليا محبوب اضمه يرتاح فؤادي بعد العذاب ولي يا صاحب اشتكي له ويشتكي لي كل ما جمله كاس الامل دول كلهم أهل وخلان ولو إني في الدنيا لوحدي يخففوا عني الأشجان ويرحموا دمعي وسهدي. كل الحبايب دوليا يهونوا الوحدة عليا، كل الحبايب دوليا يهونوا الوحدة عليا. وبرضو شاعر إني غريب وقلبي بده يلقى حبيب. طول